الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إنه تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول إلى قوله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كله لله، ومن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله رحمه الله: والرب هو المعبود، معناه أن المربي هو الذي يستحق العبادة، الذي رباك، الذي خلقك من العدم ورباك بالنعم، هو الذي يستحق العبادة، ولا يجوز صرفها لغيره، وصرفها لغيره هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. فإن الله جل جلاله هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يحيينا بعد موتنا، وإليه مرجع وإليه نرجع، وإليه المرجع سبحانه. فلماذا يصرف العبد العبادة لغيره وهو وغيره لم يخلق ولم يرزق ولم يطعم ولم يحيي ولم يميت وليس له من الأمر شيء؟ ولينتبه الذين يعظمون الأولياء ويعبدونهم مع الله فيدعونهم أو يذبحون لهم أو ينذرون لهم، الرب هو المعبود المربي. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، حيث أنه سبحانه هو الذي خلقكم فلا تعبدوا غيره، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله ووحدتم الله وأفردتم الله بالعبادة لعلكم تتقون، لعلكم تتخذون وقاية بينكم وبين عذاب الله يوم القيامة. فالتقوى أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله، فكما أنك تتقي الحار بشيء تجعله بينك وبين الحار، إذا أردت أن تحمل شيئا حارا جعلت بينك وبينه وقاية. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فإذا عبدنا الله لعلنا أن نتقي الله، لعلكم تتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. ربنا سبحانه ليس بحاجة إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا، وإنما نحن الذين بحاجة إلى ربنا، والله أمرنا بعبادته لا لحاجة به سبحانه، ولكن لعلمه سبحانه أننا بحاجة إلى ذلك. ولذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي فرش الأرض وبسطها لينتفع بها العباد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه السماء التي قال الله فيها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، أي هذا المطر الذي ينزله الله على من يشاء من عباده، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون، فيه شجر تسيمون أي ترعون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال في سورة الفرقان: فلم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه بينهم أي أنه لا ينزل المطر طبيعة، وإنما الذي ينزله الله ويصرفه الله بقدرته وإرادته على من يشاء من خلقه. ولو أنه ينزل بطبيعته أو بطبيعته من غير تصريف من الله له وتدبير لنزل في كل عام على مكان واحد دون الآخر، ولكن جل وعلا يقول: ولقد صرفناه بينهم، فتارة ينزل المطر على هذا البلد دون الآخر، ثم في السنة الثانية ينزل على هذا دون هذا، وفي السنة الثالثة ينزل على هذا دون هذا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى الذين يقولون بالطبيعة إلا أن يكفروا نعمة الله ويكفروا بالله. ولذلك جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ذات يوم على إثر سماء كانت من الليل قال: يقول الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا قول جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال عز وجل: ألم تر أنت. وقال عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء. فلهذا يجب على المسلم أن يعتقد أن الله هو الذي يصرف المطر وهو الذي يدبره، وأنه لا ينزل بطبيعة من غير تصريف ولا تدبير، وأن الكواكب لا تنزل المطر، فلو طلع كوكب أو غاب كوكب فإنه لا تأثير له بإنزال المطر، فطلوع الكواكب وغيوبها لا له ليس له تأثير في إنزال المطر، وإنما الذي ينزل الله وإنما الذي يدبر المطر هو الله جل جلاله، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فعلى من يقول بالطبيعة ينتبه لقوله، وليعلم أنه إن كان يعتقد أنه بالطبيعة دون تدبير الله فهذا كفر، وإن كان يقول بتدبير الله ولكن للنجم تأثير وهو بقدرة الله فهذا محرم. النجم لا تأثير له في إنزال المطر. والشاهد من هذا هو ما استدل به المصنف رحمه الله على إفراد الله بالعبادة بقوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنزل سبحانه المطر وأنبت ما أنبت من النبات رزقا للعباد، وذلك من فضل الله وإحسانه على خلقه. وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فليعلم العبد أن الله هو الرزاق وأنه يرزق بسبب وبلا سبب، لكن نزول المطر رزق من الله عز وجل، سواء نزل على أرض فأنبتت أو كان في جوف الأرض فانتبعت به الآبار ونحوها. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء وحده. فأنت يا من يدعو الولي أو من يدعو النبي مع الله أو من يذبح لغير الله، هل هذا الولي أو هذا النبي خلقك أو خلق من قبلك أو فرش الأرض لك أو رفع السماء أو أنزل من السماء ماء وأنبت ما أنبت من النبات؟ الجواب لا. إذا كان كذلك فالله يجوف فربك يقول لك: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق هذه الأشياء وحده. ثم قال المصنف رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني قال ابن كثير المفسر لما ذكر هذه الآية قال: الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. والعبادة هي أحسن ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به في كتابه أو أسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، سواء في ذلك الأمر أو الترك. فإذا فعل الإنسان شيئا مأمورا به أو ترك شيئا منهيا عنه فهو في عبادة، والعبادة لا تسمى عبادة لله إلا إذا أخلصها العبد لله، والعباد كلهم متعبدون لله متذللون لله خاضعون لله شاءوا أم أبوا، لكن فيه ما هو عبودية كونية وعبودية شرعية، فأهل الأرض كلهم تحت عبودية الله الكونية، فأهل السماء وأهل الأرض وما بينهما كلهم تحت عبودية الله الكونية. قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فالكل عبيد لله شاءوا أن أبوا. وأما العبادة الشرعية فهي عبادة الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العبادة الشرعية هي عبادة المسلمين، والعبادة الكونية هي عبادة الخلق أجمعين، فهم مفهومون وهم ذليلون لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال المصنف رحمه الله: والعبادة، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. الإسلام أوسع الدوائر، والإسلام منه ما هو إسلام صحيح وإسلام في الظاهر دون الباطن. الإسلام الصحيح إسلام من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا إسلامه إسلام صحيح. وأما من أسلم في الظاهر ولم يؤمن بقلبه في الباطن فهو منافق، فهذا إسلام المنافقين. ثم بعده الإيمان، والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو أوسع دائرة من الإحسان. فقد يكون المؤمن محسنا وقد لا يكون، وقد يكون المسلم مؤمنا وقد لا يكون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعند ذكر الإسلام والإيمان يجعل الإسلام للأعمال الظاهرة كشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والإيمان للأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولهذا قال العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر كل واحد منفردا فلا يصح إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا ذكر جميعا وفصل ذلك جعل ذلك للأعمال الظاهرة وهذا للأعمال الباطنة. وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر أنواع العبادة مجملة ويذكرها مفصلة كل نوع منها بدليله. فأول ما بدأ بالدعاء، فقال رحمه الله والدعاء مخ العبادة. والدعاء على أنواع، فدعاء الله عز وجل من أجل العبادات وأفضلها، بل هو العبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تطلب من الله شيئا، ودعاء العبادة الذي ليس فيه سؤال وإنما هو كالتسبيح والتهليل ونحو ذلك. كما جاء في حديث أبي سعيد قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فجعل هذا من الدعاء قول لا إله إلا الله. وقال عز وجل فجعل هذا من الدعاء، وقال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وهو على أنواع، فمن الدعاء عبادة ودعاء من الشرك الأكبر ودعاء محرم ودعاء مباح، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال: عن السنن التي في البيت أفضل أم في الحرم مثل صلاة الضحى وقيام الليل؟ الذي جاء الحديث أن الذي تضاعف فيه الصلاة هي الفريضة، وبعض العلماء رأى ذلك على عمومه وأنه تضاعف كل الصلوات، صلاة فيه أفضل من 100 صلاة. فقالوا إن هذا على عمومه وأنه يشمل النوافل والفرائض، ولكن في الحرم على القول الراجح أن كلما دخل حدود الحرم ولو لم يكن في المسجد هنا أنه تضاعف فيه الصلاة، تضاعف فيه الصلاة. فسواء صليت في الحرم أم صليت في بيتك النوافل يرجى أن تضاعف لك الصلوات. وهذا يقول ما معنى الحديث يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم؟ ما معنى قطيعة الرحم وما معنى الإثم؟ قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الإثم أن يدعو بشيء محرم وأن يطلب شيئا محرما، وأن ييسر الله له شيئا محرما فهذا إثم. هذا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم كأن يدعو على أقاربه، فإذا دعا على أقاربه فإن هذا من قطيعة الرحم، لأن الرحم لهم حق ومن حقهم أن تدعو لهم، فإن من صلة الرحم أن تحسن إليهم وأن تدعو لهم، كما قال الله عز وجل بحق الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم دعاء محرم كأن يدعو على إنسان لا يستحق الدعاء، أو يدعو بحرام، أو يدعو على أقاربه، فإن هذا من قطيعة الرحم، وقطع الرحم هو ضد الوصل، فالواصل من يحسن إلى أقاربه إما بمال إن احتاجوا أو بقضاء حاجة أو ولو بالسلام ولو بالدعاء لهم، والقطيعة ضد الوصل، فمن لم يحسن إليهم ومن لم يسلم عليهم ويزورهم ويدعو لهم فإن هذا قاطع لهم، فكيف إذا أساء عليهم بالدعاء عليهم. وهذا يقول أنا أشتكي ضعف الخشوع، ما الذي تنصحني به؟ الخشوع ليس هو بكاء العين ودمعها، وإنما بكاء العين ودمعها أثر من أثر الخشوع، والخشوع في القلب، وذلك أن القلب إذا تذكر عظمة الله وكبرياءه وجلاله وتذكر إحسانه ونعمته عليه خضع له، فإذا خضع له خشع قلبه ورق قلبه لخالقه. ومما يعينه على الخشوع أن يتلو القرآن وأن يتدبر تلاوة القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما يعين على الخشوع زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، أكثروا ذكرها من لذات الموت. إذا زار القبور ونظر إلى أهل القبور في قبورهم وتذكر أن منهم المنعم ومنهم المعذب، وأنه لا يستطيع أن يزيل العذاب عن المعذبين، فإنه حينئذ يتذكر مصرعه وموته وأنه سيقبر كما قبروا، وكذلك يؤثر على قلبه، وكذلك يمسح رأس اليتيم، فإنه من أسباب رقة القلب وخشوعه، لأنه إذا مسح رأس اليتيم وأحسن إليه تذكر أنه فقد أباه فأحسن إليه، وكان ذلك من أسباب إذهاب القسوة. وعلى كل فجماع ذلك أن تكثر من النوافل والطاعات، وأن تسأل الله عز وجل أن يلقي الإيمان في قلبك، وتقول اللهم ألق الإيمان في قلبي ويسر لي الخشوع في صلاتي وفي قيامي وفي تلاوة القرآن وغيرها. فأقوى الأسباب سؤال من بيده ملكوت كل شيء، فاسأل ربك أن يرزقك الخشوع وأن يرزقك رقة القلب، وأدمن قرع الباب وألح على الله وأكثر سؤال الله، وستجد ذلك إن شاء الله قريبا. وهذا يقول: ما هي حقوق الزوجة في حالة طلاقها لسوء أخلاقها أو خيانة زوجها؟ هل تقطع حقوقها أم لا؟ المطلقة إذا كانت رجعية فإنه لا يخرجها من بيتها ولا يجوز له أن يخرجها من بيتها حتى تنتهي عدتها، إما بتمام ثلاث حيضات أو بوضع الحمل. قال عز وجل: فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلها حقوق الزوجة من النفقة والكسوة والإطعام والسكن ونحو ذلك، هذا إذا كانت رجعية. وهذا يقول: هل اللحية تحدد أو يفصل الشارب عن اللحية؟ اللحية لا تحدد، وإنما تترك كما هي، ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه